ولكن في التحريش بينهم. وبسبب تحريش الشيطان لعنه الله بين الناس يتباغضون ويتدابرون ويتعادون ويبغي بعضهم على بعض، فيكون منهم المحق والمبطل والمظلوم والظالم. وقد يلجؤون إلى القضاء في الدنيا فلا يحق الحق ولا يبطل الباطل ولا ينصف المظلوم لسبب ما، وتحفظ القضية وتطوى صفحتها، ولكنها تحفظ عند الله سبحانه وتعالى ليحكم فيها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يجيء الناس حفاة عراة غرلا بهما، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تحفظ القضية في الدنيا ولا ينصف المظلوم ولا يحق الحق ولا يبطل الباطل وتطوى صفحتها، ولكنها لا تطوى عند الله، وإنما تحفظ عنده سبحانه ليقضي فيها بحكمه وهو الحكم العدل يوم القيامة، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يختصم المحق والمبطل والمظلوم والظالم. وقال تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لخصومه: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أن يجمع بيننا في الدنيا ثم يجمعنا يوم القيامة عنده ليحكم بيننا. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ففي يوم القيامة يحق الحق ويبطل الباطل وينصف المظلوم ويقتص منه ممن ظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه حتى يقتص للناس بعضهم من بعض. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما الظلم الذي يغفره الله فهو ظلم العبد نفسه بما دون الشرك بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. فمن قصر في حق الله فالله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وظلم لا يتركه الله ولا يهمله حتى يقتص للناس بعض من بعض، وهو ظلم الناس بعضهم بعضا في الأموال والأعراض والدماء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فما بالك ببني آدم؟ إذا حشر الله البهائم الغير مكلفة التي لا ثواب لها ولا عقاب، واقتص للمظلوم منها من الظالم، فهل يعقل أن يهمل الله تبارك وتعالى مظالم بني آدم؟ ف فالله سبحانه وتعالى سيقضي بين الناس يوم القيامة، ويحق الحق ويبطل الباطل وينصف المظلوم من الظالم. وأول ما يقضي الله تبارك وتعالى فيه بين العباد الدماء، الدماء لعظيم شأنها وخطر ضررها. أول ما يقضي الله تبارك وتعالى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء التي أريقت ظلما وعدوانا. إن النفس البشرية نفس معصومة الدم، لا يجوز قتلها ولا إزهاقها بغير حق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، مسلمة كانت أو كافرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في بيان الحق الذي يوجب القتل: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل من غير المسلمين قصاصا، ورجم الزاني المحصن منه. وأما الكافر المسالم فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إزهاق روحه ولا قتل نفسه، فإن الله قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال: فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الكافرين. أما المسالم الذي لم يقتل مسلما ولم يعتد عليه فلا يجوز قتله ولا إزهاق روح. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتداء على نفس الكافر المسالم، فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد من مسيرة 40 عاما. فإذا كانت هذه عقوبة القاتل الكافر، فكيف تكون عقوبة قاتل المسلم المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي آية أخرى قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأشد من ذلك قول ربنا سبحانه في جزاء قاتل المسلم عمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس بغير حق من الموبقات، من المهلكات، من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق واليمين الغموس. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق واليمين الغموس. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المسلم في فسحة من دينه، في سعة، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما وأزهق نفسا بغير حق ضيق عليه في الدنيا وفي الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول يوم القيامة ورأس القاتل وناصيته في يده. يجيء المقتول يوم القيامة ورأس القاتل وناصيته في يده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب قتلني، يا رب قتلني، فلا يزال آخذا بناصيته ورأسه حتى يدنيه من العرش. فعظموا رحمكم الله حرمات الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فعظموا حرمات الله، فإن الله عز وجل قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا فرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد في الدماء، قضى بعد ذلك بينهم في المظالم التي هي دون ذلك، والتي تشمل المال والعرض. يقضي الله تبارك وتعالى بين العباد في مظالم الدماء أولا، ثم يقضي بينهم بعد ذلك في المظالم التي دون الدماء والتي تتعلق بالأموال والأعراض. فسب المسلم حرام، وهو مظلمة يقتص الله سبحانه وتعالى من الساب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: سب المسلم فسوق، أو سباب المسلم فسوق. وقال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومن السب القذف، والمراد به الرمي بالزنا. فمن قال لفلان يا زان، أو قال لفلان يا زانية، فقد قذفها. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. السب والقذف من المظالم التي يقتص للمظلوم فيها ممن ظلمه. فأيما مسلم سببته أو شتمته بغير حق اقتص الله له منك يوم القيامة، وأيما مسلم قذفته ورميته بالفاحشة من غير برهان اقتص الله له منك يوم القيامة. الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره سواء كان فيه أم ليس فيه. الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إن ذكرت رجلا في غيبتي بما يكره فقد اغتبته، وإن رميت بما ليس فيه فقد بهته، وسيقتص الله له منك يوم القيامة. النميمة، نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم. أن تسمع إنسانا يقول في إنسان كلاما فتنقله أن تنقله إليه، هذه النميمة إفساد بين الناس، إيقاع للعداوة والبغضاء بين الناس، تفريق بين الأحبة، يقتص الله للطرفين منك يوم القيامة. شهادة الزور، شهادة الزور أن تشهد بغير علم أو تعلم ثم لا تشهد بما علمت. شهادة الزور تضيع الحقوق، تجعل المظلوم ظالما والظالم مظلومة. شهادة الزور تحق الباطل وتبطل الحق، وهي من الكبائر. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. فإن شهدت شهادة زور فضيعت بها حقا لإنسان فقد ظلمته، وسيقتص الله له منك يوم القيامة، ويحملك أنت الحق الذي أضعته عليه في الدنيا بشهادتك المزورة. فاتقوا الله في أعراض الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لا تسب، لا تشتم، لا تقذف، لا تغتب، لا تلم، لا تشهد شهادة زور، فإنك بذلك كل تظلم الناس، ولا بد أن يستوفوا حقهم منك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما أن للدماء والأعراض حرمتها، فكذلك الأموال لها حرمتها. فلا يجوز لك أن تعتدي على إنسان في ماله، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وأعظم الباطل أكل مال اليتيم، ولذلك خصه الله تعالى بالذكر في الوعيد فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإياك وأكل أموال الناس بالباطل، وإياك وظلم الناس في أموالهم. ومن الظلم الاعتداء على الناس فيما يملكون من الأراضي، فاعتداؤك على أراضي الغير ظلم وعدوان، سيقتص لهم منك يوم القيامة مهما كان المغصوب قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لأنك حين تغصب شبرا من هذه الأرض التي أنت فوقها قد غصبت من الأرض كلها شبرا وهي سبع أراضين. فمن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فانظر أيها الإنسان فيما وضعت يدك عليه من الأرض، وسل نفسك قبل أن تسأل: من أين لك هذا؟ انظر أيها الإنسان فيما وضعت يدك عليه من الأرض، قلت أم كثرت، صغرت أم كبرت، سل نفسك: من أين لك هذا؟ عندك فدان من أين؟ عندك 10 أفدنة من أين؟ هل لأختك في هذه الأرض حق؟ هل لأخيك في هذه الأرض حق؟ هل ليتيم في هذه الأرض حق؟ هل استوليت على الأرض بالقوة بلا مبرر يبرر لك أن تضع يدك على هذه الأرض؟ من ظلم قيد شبر من الأرض طوق يوم القيامة من 7 أراضين. فإياك والاستيلاء على الأراضي بغير حق، ثم إياك وضرب الناس بلا حق، فإن ضرب الناس بلا حق ظلم، وسيقتص الله تبارك وتعالى للمضروب منك يوم القيامة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد بين يديه، ثم قال: يا رسول الله، إن لي مملوكين عبيد، وإنهم يكذبونني ويخونني ويعصونني، وأنا أشتمهم وأضربهم. إن لي مملوكين يكذبونني ويخونني ويعصونني، وأنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا معهم؟ ما لي وما علي معهم؟ قال: إذا كان يوم القيامة ينظر فيما عاقبتهم به وفيما كذبوك وخانوك وعصوك، فإن كانت عقوبتك إياهم على قدر جنايتهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كانت عقوبتك إياهم دون جنايتهم كان لك لا عليك، وإن كانت عقوبتك إياهم فوق جنايتهم كان عليك لهم يستوفونه منك يوم القيامة. قال فبكى الرجل وهتف، فقال: ويحك، أما سمعت الله يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال الرجل: يا رسول الله، والله ما أجد لي ولهم خيرا من أن أفارقهم ويفارقوني، أشهدك أنهم كلهم أحرار حتى لا يظلمهم فيقتص منه يوم القيامة. القصاص حق لازم يوم القيامة، وقد تكثر مظالم الإنسان على الرغم من كثرة أعماله الصالحة فتذهب مظالمه بأعماله الصالحة كلها، قد تكثر مظالم الإنسان مع كثرة أعماله الصالحة فتذهب المظالم بحسنات أعماله كلها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاعتبروا يا أولي الأبصار واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصاب الظالمين من قبلكم، فإن العاقل من وعظ بغيره والأحمق من وعظ به غيره. اعتبروا يا أولي الأبصار وخذوا الدروس والعبر وأقلعوا عن الظلم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله فيما بينكم وبين الله، وتوبوا إلى الله فيما بينكم وبين بعضكم البعض. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء سوى العرض، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فخير لك يا من ظلمت الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، خير لك أن ترد المظالم إذا كنت قادرا ولو ذهبت بمالك كله وقعدت ويدك والتراب تسأل الناس أموالهم، هذا خير لك. لو استطعت أن ترد المظالم ردها ولو ذهبت بمالك كله وقعدت تسأل الناس فهذا خير لك، فلن تموت جوعا. لكن إن لم ترد المظالم في الدنيا ستردها يوم القيامة. فإن قلت كيف ونحن نأتي الله عراة بهما لا شيء معنا، فالجواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ من هذه الأمة من أمرها رشدا واجعل العاقبة خيرا. اللهم مكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم عجل لنا بالخير، اللهم عجل لنا بالخير، اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.